Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men velâ. Allahümme inna nes'eluke khayra hâzel yevmi ve khayra ma ba'da. Ve a'udhu bike min şerri hâzel yevmi ve şerri ma ba'da. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لقد قال عثمان رضي الله عنه وأرضاه: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله عز وجل على صفحات وجهه وفلتات لسانه. ما أسر أحد سريرة إلا وأظهرها الله عز وجل على صفحات وجهه وفلتات لسانه. المنافقون في زمن النبوة كانوا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، لكن الله جل جلاله لم يترك المؤمنين في حالة عماية من أمر هؤلاء المنافقين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. مواقف الصدق والقتال والجهاد التي كانت تمر بالدعوة كان الله يميز بها أهل النفاق من أهل الإيمان. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ تأتي غزوة أحد، ينهزم عبد الله بن أبي بثلث الجيش ويثبت أهل الإيمان. المنافقون يقولون: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، لكن أهل الإيمان الذين صدقوا الله ورسوله ولم يتخلفوا عن رسول الله ولم يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ثبتوا في مواقف الصدق وأروا الله من أنفسهم خيرا. في غزوة الأحزاب يوم أن جاء القوم إلى المؤمنين من فوقهم ومن تحت ومن أسفل منهم، وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. المنافقون يومها كانوا يقولون: إن بيوتنا لعورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وأهل الإيمان من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في غزوة العسرة فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا: لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم واستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وفي المقابل لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. في لحظة من اللحظات وقف عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق في المدينة لكي يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولكي يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولكي يقول والله ما نحن وجلابيب قريش يقصد المهاجرين إلا كما قال الآخر سمن كلبك يأكلك جوع كلبك يتبعك، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وفضحه الله عز وجل، ثم أرى نبيه ما قرت به عينه، لقد وقف عبد الله الابن وكان صحابيا جليلا وقف على رأس المدينة، فلما بلغ أبوه أبوابها قال وراءك لتعلمن اليوم من هو الأعز ومن هو الأذل. فصاح ابني يمنعني من دخول المدينة، قال والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله وحتى تعلم من هو الأعز ومن هو الأذل، والله لا أنت الأذل وإن رسول الله لهو الأعز، والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله. وفعلا لم يدخلها حتى جاء إذن النبي صلى الله عليه وسلم له فأذن له بالدخول إكراما لولده ولكي لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ما أخفى عبد سريرة إلا وأظهرها الله جل وعلا على صفحات وجهه وفلتات لسانه. والله جل وعلا يعفو عن كثير ويستر كثيرا. أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح، بين عيني كل حي علم الموت يلوح، نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم إنا نعوذكم من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. نختم بكلمة لابن عقيل: للإيمان روائح ولوائح لا تخفى على اطلاع مكلف بالتلمح والتفرس، وقل أن يضمر مضمر شيئا إلا وظهر مع الزمان على فلتات لسانه وصفحات وجهه. اللهم لا تفضحنا بين خلقك يا رب العالمين، نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.